حكمة الله تعالى في خلقه. فما تغني النذر، لا تغني النذر عن أولئك المكذبين، وما كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا تغني عنهم شيئا ولا ينتفعون به، نسأل الله العافية، لا ينتفعون به ولا تغني عنهم شيئا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حكمة بالغة فما كان منه. قال الله: فتولى عنه فأعرض عنه، وقد أصروا على الكفر والعناد، أعرض عنهم واتركهم، كما قال تعالى: فأعرض عن من تولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو الداعي الداعي إلى القيام من القبور، والداعي إلى المحشر، إلى الحشر والحساب. فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحة. إن كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهنا يقول: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء عظيم، يوم يأخذون من الأجداث، يوم يأخذون هو ذلك اليوم، هو ذلك اليوم، يوم يأخذ الناس من الأجداد من القبور يخرجون سراعا كأنهم إلى نصف يوكبون، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، يخرجون خاشعة أبصارهم، خشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. الجراد المنتشر في كثرته وتفرقه هنا وهناك، وفي ذلك الوقت يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأنهم جراد منتشر مهطعين، أي مسرعين مهطعين إلى الداء. لأنهم يدعون إذا خرجوا من القبور، يدعون إلى الحضور، إلى الحضور في المحشر للحشر والحساب، موطئين إلى الداء. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. نعم، هو عسر، عسر على من؟ على الكفار. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما على المؤمنين فليس بعسير، بل الله ييسره ويهون شدائده. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. مهطعين الى الداء. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. هذه مقدمه السوره، ثم تاتي القصص، قصه قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. الآيات